أفقات النور تجلى وشموس السعد أطلت وليالي الأنس تنادي أهلي صحبي خلالي. خفقات النور تجلت وشموس السعد أطلت وليالي الأنس تنادي أهلي صحبي خلاني. خفقات ما أحلاها بشرى تسقي مسعاها بتخرجنا نلقاها غنت فيها ألحاني. أبواي إليكم أهدي فرحا في الروح يلبي آمالا أنتم فيها غيم يسقي وجداني. فلكم طال الجهد وكم قاسى قلبي وتعلم حتى فاح الروض ولاح المجد على أوطاني. أعواما مرت عشناها أياما لسنا ننساها واليوم نلبي لنداها بشهادات وتفاني. بشهادات وتفاني نرفع رايات البشرى ونرتل شكرا تترى الكل يهني فخرا مجدي عزي عنواني. بوحيا كل الآثار ذكراك غيث مدرى اليوم رحيلي يحتار والشوق هما بجناني. ودعنا أعذب أيام مرت بنجاح وسلام وسنهدي كل الأوطان راية خير وأماني. راية خير وأماني. خفقات النور تجلى وشموس السعد أطلى وليالي الأنس تنادي أهلي صحبي خلاني. خفقات ما أحلاها بشرى تسقي مسعاها بتخرجنا نلقاها غنت فيها الحان.